واحد، حد الزنا. تعريف الزنا: الزنا لغة يطلق على عدة معان، منها الفجور ومنها الضيق، يقولون زنا زناء أي دخل وضاق، ويطلق كذلك على ما دون مباشرة الأجنبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ويطلق الزنا ويراد به وطأ المرأة من غير عقد شرعي، وهذا هو المراد في عامة النصوص المتعلقة بالزنا مما سيأتي بعضه. فالزنا اصطلاحا قد تعددت تعريفات العلماء له وكلها متقاربة، ولعل أمثلها أن يقال: الزنا هو الوطأ في قبل خال عن ملك أو شبهة. ذم الزنا والترهيب منه: الزنا من أكبر الكبائر، وقد ثبتت حرمته بالكتاب والسنة والإجماع. ألف: فمن الكتاب واحد، قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اثنان: قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثلاثة: وقوله سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أربعة: وقوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خمسة: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. باء: ومن السنة واحد، حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قال: ثم قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. اثنان: وفي حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنورة، على مثل التنور. قال: أحسب أن يقول: فإذا فيه لغط وأصوات؟ قال: فاطلعنا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: أي الملكين، ما هؤلاء؟ قال: وأما الرجال والنساء العراء الذين في مثل بناء التنور فهم الزناه والزواني. الحديث أخرجه البخاري وهو صحيح. ثلاثة: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومعناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. أربعة: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. أخرجه أبو داود وهو صحيح. خمسة: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. جيم: وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في أن الزنا محرم قطعا وتحريمه مما علم من الدين بالضرورة. سد الذرائع الموصلة إلى الزنا. قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سدا للذريعة وكفا عن الوقوع في حمى الله ومحارمه.

بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول، ورجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه ولا يشعر، وهذا أيضا من ألطف سد الذرائع. 8 النهي عن الشياع. قال رحمه الله تعالى في ذلك: إنه صلى الله عليه وسلم حرم الشياع، وهو المفاخرة بالجماع، لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشهي، وقد لا يكون عند رجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى إلى الحرام. ومن هذا كان المهاجرون كان المجاهرون خارجين من عافية الله، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي، فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من فساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله. 9 إبطال أنواع من الأنكحة التي يتراضاها الزوجان. وفي بيانها وبيان وجه الإبطال يقول: إنه صلى الله عليه وسلم أبطل أنواع من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدا لذريعة الزنا، فمن النكاح بلا ولي فإنه أبطله سدا لذريعة الزنا، فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشرة دراهم، ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدا لذريعة الزنا. ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجة، بل وطر فيما يفضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة. ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها، فحرم هذه الأنواع كلها سدا لذريعة السفاح، ولم يبح إلا عقدا مؤبدا يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه، ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو من يقوم مقامهما من الإعلان. فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل، رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 10 النهي عن اختلاط الجنسين. وقد ورد بذلك جملة الأحاديث الصحيحة، من قوله صلى الله عليه وسلم: باعد بين أنفاس الرجال والنساء. وفي بيان الذريعة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهن متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا ورعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. هذه جملة من المناهي التي وردت في الشريعة الإسلامية سدا لإثارة الغرائز وتهييج الشهوات، حماية للمجتمع وصيانة له من الوقوع في الجريمة الزنا. وهذا باب في الشريعة مطرد، إذا حرم الله شيئا سد الأبواب الموصلة إليه والله أعلم. الزنا المعتبر في وجوب الحد. تقدم أن حقيقة الزنا الوطء في قبل أي فرج خال عن ملك أو شبهة، ويتحقق هذا بتغييب حشفة الذكر أي رأس الذكر في فرج محرم أي بغير عقد شرعي من غير شبهة نكاح سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا باشر الرجل امرأة أجنبية فيما دون الفرج فإن هذا محرم بلا شك، لكن لا يعتبر زنا ولا يوجب حد الزنا، وإن استحق فاعله التعزير بما يثبت حد الزنا. يثبت حد الزنا على الزاني بواحد من 3 أشياء: 1 الإقرار أي اعتراف الزاني. إذا اعترف الزاني على نفسه أنه زنى بامرأة ثبت الحد في حقه إن اختاره وأبى إلا أن يقام عليه كما تقدم تحريره. ففي حديث أبي هريرة في قصة ماعز، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بي فارجموه. وفي حديث بريدة رضي الله عنه في قصة ماعز والغامدية: ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز ابن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فرجمها. قالت نعم إلى قوله فرجمها، الحديث إلى قوله فرجمها. وعن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. وقد اتفق أهل العلم على أن الحد يثبت بإقرار الزاني على نفسه، لكنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد على قولين. الأول لا يحد حتى يقر 4 مرات، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه اشترط أن تكون الإقرارات في مجلس واحد. واستدلوا بحديث ماعز رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد إلا بعد أن شهد على نفسه 4، ولو كان الإقرار مرة موجبا للحد لما أخره إلى 4. قالوا فإذا أقر دون 4 لم يلزم تكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار. الثاني يكتفى بإقراره 1 وتكراره ليس بشرط، وهو مذهب مالك والشافعي، وبه قال الحسن وحمد وأبو ثور والطبري وابن المنذر وجماعة. قالوا لأن الإقرار إنما صار حجة في الشرع لرجحان، جانب الصدق فيه على جانب الكذب، وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فعلق الرجم على مجرد الاعتراف. فائدة: يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار، وقد مر تحريره قريبا. من أقر بأنه زنى بامرأة معينة فلا يخلو من حالتين: 1، فإن اعترفت المرأة أقيم الحد عليهما، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن رجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب 1، وإن الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه 1، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. 2، فإن جحدت المرأة وأنكرت سقط الحد عنها. واختلف العلماء فيما على الزاني المقر على 3 أقوال: الأول يحد حد الزنا، وهو مذهب مالك والشافعي، لحديث سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها، يعني حده حد الزنا الذي أقر به على نفسه. 2، يحد حد القذف للزنا، ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، لأن إنكارها شبهة، واعترض بأن إنكارها لا يبطل إقراره. 3، يحد للزنا وللقذف، وهو مذهب محمد بن الحسن، ويروى عن الشافعي وحجتهم حديث ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله، فجلده حد الفغية 80. أخرجه أبو داود وهو حديث منكر. قلت أما القول الثاني فضعيف، والأظهر أنه يحد حد الزنا فقط لصحة دليله، ولأنه ليس فيه أنه أقام عليه حدين، فإن قيل الأصل أن يحد عن كل من الموجبين وإن لم يصح الحديث. قلت نعم، لكن إنكار المرأة شبهة تسقط حد القذف، وأما حد الزنا فهو ثابت بإقراره والله أعلم. إثنان، ثبوت الحمل لمن لا زوج لها. المرأة إذا كانت لا زوج لها ولا سيد ثم وجدت حاملا فاختلف أهل العلم في اعتبار الحمل قرينة تحد بها المرأة على قولين. الأول، تحد الحبلى التي لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحمل، وهو مذهب مالك وإحدى روايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واحتج بما يلي: واحد، حديث بصرة ابن أكثم، حديث بصرة بالصاد ابن أكثم الأنصاري قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها، أو قال: فحدوها. أخرجه أبو داود وله علتان ذكرهما ابن القيم في تهذيب السنن، وهو ضعيف أي الحديث. قالوا: فأمر صلى الله عليه وسلم بجلدها بمجرد الحمل من غير اعتبار بينة ولا إقرار. إثنان، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وهذا قاله عمر في خطبته فلم ينكر عليه. ثلاثة، ولأن دلالة الحمل أمرة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة، وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر. الثاني، لا يثبت الزنا بالحمل بل بالإقرار أو البينة فقط، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، وحجتهم واحد: أن الحد يدرأ بالشبهة إجماعا. والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة، فيحتمل أن الحمل من وطء إكراه، ويحتمل أنه من وطء رجل وقعها في نومه وهي ثقيلة النوم، ويحتمل أنه من وطء شبهة، ويحتمل حصول الحمل بإدخال ماء الرجل في فرجها دون جماع. إثنان، أثر علي بن أبي طالب أنه أتي بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي: لعل رجل استكرهك. قالت: لا. قال: فلعل رجل قد وقع عليك وأنت راقدة. قالت: لا. قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه. قالت: لا. فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق. صحيح عنها خرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي، وأصله في البخاري مختصرا. ثلاثة، أثر أبي موسى أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر: تهامية تنومتي، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتشجمها، فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها. قلت: الذي تجتمع عليه الأدلة الفريقين أن الزنا يثبت بحمل من لا زوج لها إلا إن ادعت هي شبهة في هذا الحمل ولم تقر بالزنا، فحينئذ يدرأ عنها الحد والله أعلم. ثلاثة، إقامة البينة أي الشهود. لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت بالبينة عن استجماع شرائطها، ونظرا لخطورة الاتهام بالزنا وعظم أثره فقد اشترط في الشهادة على الزنا ما يلي: ألف، أن يكون الشهود 4 فأكثر، ولا خلاف في هذا الشرط. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم، إذا شهد أقل من أربعة، إذا شهد أقل من أربعة لم تثبت البينة. وهل يحدون حد القذف؟ قولان للعلماء: الأول أنهم يحدون حد القذف، وقول الجمهور لحديث أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكر وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق. قال: رأيت بهارا ومجلسا سيئا. فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا. قال: فأمر بهم فجلدوا. الثاني: لا حد عليهم، وهو قول الظاهرية وقول مرجوح عند الحنفية والشافعية، لأنهم إنما قصدوا أداء الشهادة ولم يقصدوا قذف المشهود عليه. بقى يكون رجالا فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب عند جماهير العلماء. قال الله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولفظ أربعة عدد مؤنث، فلا بد أن يكون المعدود مذكرا، ثم إن الحدود تضرب بالشبهات. وقد قال الله تعالى في شأن النساء: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أنه يقبل في الشهادة على الزنا كغيرها من الشهادات شهادة امرأتين مسلمتين مكان رجل، فيجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجل وست نسوة، أو ثمان نسوة لرجل معهن. جيم: أن يكون عقلاء فلا تقبل شهادة مجنون ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما شهد على نفسه: أبيك جنون. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتعلمون بعقله: باسا تنكرون منه شيئا. دال: أن يكون أحرارا فلا تقبل شهادة العبيد. ها: أن يكون عدولا فلا تقبل شهادة الفاسق. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واو: أن يكونوا مسلمين. فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم بالزنا اتفاقا، وكذلك لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض بالزنا عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف إلى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، واستدلوا بما روي عن جابر أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنيا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجه ثم الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. أخرجه أبو داود والحميدي والبيهقي وهو ضعيف، أي الحديث. ثم قد أجاب الحافظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجم اليهودين بواحي وألزمهم الحجة بينهم، كما قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها وقيل رجمهما باعترافهما. زي أن يعاين الزنا ويصرح بحصوله، فيقول: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر. وقد تقدم أن عمر قال لزياد: هل رأيت المرود في المكحلة؟ قال: لا. فأمر بجلد الثلاثة الذين شهدوا بالزنا. وفي حديث ماعز قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فأمر برجمه. وفي لفظ لأبي داود بسنة ضعيف وفي لفظ لأبي داود بسنة ضعيف قال صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. الحديث أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وابن حبان والبيهقي وهو ضعيف. حاء: وهل يشترط اتحاد المجلس؟ ذهب الجمهور خلافا للشافعية إلى أنه لا بد أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس واحد عند أداء الشهادة، فإن جاءوا متفرقين يشهدون واحدا بعد الآخر لم تقبل شهادتهم، ويحدون حد القذف وإن كثروا. وذهب الشافعية والظاهرية وابن المنذر إلى أنه لا يشترط وتقبل شهادتهم مجتمعين ومتفرقين لقوله تعالى لو لجاءوا عليه بأربعة شهداء، ولم يذكر المجالس. قلت وهو الأظهر، فإن إبطال شهادة أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس ففيه إبطال شهادة نص الله على قبولها بغير دليل. طاء، وهل يشترط عدم التقادم؟ ذهب الحنفية إلى اشتراط عدم التقادم في البينة، وهو رواية عن أحمد، فإذا شهدوا على زنا قديم لم يجب الحد. قالوا لأنهم لما لم يشهدوا فور المعينة دل ذلك على اختيارهم جهة الستر على المسلمين، فإذا شهدوا بعد ذلك دل على أن الضغينة حملتهم على ذلك فلا تقبل شهادتهم، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة له. ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه، قالوا فكان إجماعا، ولأن التأخير والحالة هذه يورث تهمة ولا شهادة للمتهم. وذهب الجمهور إلى أن الشهود لو شهدوا بزنا قديم وجب الحد لعموم الآية، ولأن التأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال، ولو سقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا. عقوبة الزاني، الزاني على قسمين، إما يكون محصنا وإما غير محصن، إما يكون محصنا أو غير محصن أي بكرا، ولكل منهما عقوبة خاصة به. تعريف المحصن، المحصن هو الثيب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: واحد التكليف وهو البلوغ العقل، اثنان الحرية، فلو زنى العبد أو الأمة لم يكون محصنين لقوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم الذي هو حد المحصنة لا يتنصف، ولذا صح عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس الحديث. وقد تقدم وهو مشعر بأنها كانت محصنة فأمر بجلدها. ثلاثة، يكون وجد الوطء أي الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، وليشترط في المحصن الإسلام، بمعنى إذا تزوج المسلم ذمية فوطأها ليصيران محصنين. وهل يحصن الذمي الذمية؟ للعلماء في هذا قولان أصحهما ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في روايتين أنهما يكونان محصنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما. تنبيه، المرأة الحرة الزوجة هي التي تحصن الرجل ولا تحصنه الأمة المملوكة. للإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في حكمة تحصين الرجل بالحرة وإن كانت قبيحة دون الأمة وإن كانت بارعة الجمال. فانظره غير مأمور في إعلام الموقعين. واحد، عقوبة الزاني غير المحصن أي البكر. اتفق أهل العلم على أن البكر إذا زنى وجب عليه الحد، وهو أن يجلد 100 جلدة لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم اختلفوا هل يزاد على هذه العقوبة غير الجلد على 3 أقوال. الأول أنه يجب مع الجلد تغريب نفي عن البلد لمدة سنة، وهو مأثور عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وبه قال عطاء وطاووس والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم، واستدلوا بما يلي: واحد، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. 2، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي زنى ولده أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، وجلد ابنه وغربه عاما. قالوا وهذا عام في كل بكر سواء كان رجلا أو امرأة. الثاني يغرب الرجل دون المرأة وهو مذهب مالك والأوزاعي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا وتغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان ونفي لمن لا ذنب له. الثالث: لا يجب التغريب مع الجلد أصلا إلا تعزيرا إذا رأى الحاكم، وهو قول الحسن وغيره، ورأوا أن قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ناسخا للتغريب. ورد ابن حزم هذا الاستدلال فقال رحمه الله: هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مجمل أحال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأخبار، فلم يذكر نفيا ولا عددا لجلد. فإن كان دليلا على إسقاط التغريب فهو دليل أيضا على إسقاط عدد الجلدات، وإن لم يكن دليلا على إسقاط عدد الجلدات لأنه لم يذكر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ النفي، وإن لم يذكر فيه والواجب ضم الأخبار بعضها إلى بعض واستعمالها جميعا انتهى. قلت أراجح أن حد الزاني البكر غير المحصن جلد 100 جلدة ونفي سنة، سواء في ذلك الرجل والرجل سواء في ذلك الرجل والمرأة، ويؤيده ما ثبت. قلت أراجح أن حد الزاني البكر أي غير محصن جلد 100 جلدة ونفي سنة، سواء في ذلك الرجل والمرأة، ويؤيده ما ثبت في بعض روايات حديث عبادة: والبكر بالبكر جلد 100 وينفيان عاما. فقوله ينفيان صريح في نفي المرأة كالرجل، فإن قيل في نفي المرأة تضيع لها قلنا إن إمام المسلمين يوفر لها مكانا آمنا تنفى إليه ولا تحتاج إلى أن ينفى محرمها معها، والله أعلم. فإذا صفة الجلد، قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الجلد بالصوت يجب، والصوت الذي يجب أن يجلد به يكون صوتا بين صوتين لا شديدا ولا لينا. ونقل عن الجمهور قولهم: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. عقوبة الزاني المحصن الثيب، لا خلاف بين أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة المشهورين إلا شرذمة من الخوارج وبعض المعتزلة أن المحصن إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. واحد: فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية رجم قرآنا وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهو يدل على أن آية الرجم كانت في القرآن ثم نسخت قراءتها وبقي حكمها، ويؤيده 3 حديث أبي بن كعب قال: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. حسن، أخرجه ابن حبان والحاكم وعبد الرزاق والبيهقي. 4: ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زنى ابنه بزوجة الآخر: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 5 وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية واليهوديين. ألف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك؟ قال لا والله إنه قد زنى بالآخر، يعني بالآخر نفسه، يريد تحقيقها لارتكاب هذا الفعل. قال فرجمه الحديث. وقد ثبت رجم ماعز كذلك من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبريدة وغيرهم. باءوا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها فقال أحسن إليها فإذا وطعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، أي شدت، فشكت عليها ثيابها أي شدت، كما في الروايات الأخرى فيستحب جمع أثوابها عليها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها نحوه، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ جيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قال قالوا نسود ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. هل يجلد قبل الرجم؟ بعد الاتفاق على وجوب الرجم للزاني المحصن اختلف العلماء في حكم الجمع بين الجلد والرجم على 3 أقوال. الأول يجلد قبل الرجم وهو رواية عن أحمد وبه قال الظاهرية لما يأتي. 1 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب بالثيب جلد 100 والراجم. 2 قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شراحة الهمدانية فإنه جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فتوارد على الجمع بين الجد والرجم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي فوجب العمل بذلك. 2 يرجم فقط ولا جلد عليه وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد واستدلوا بما يلي. 1 أن الذي رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم كماعز والغامدية واليهوديين لم يأتي في رواية أنه جلد واحدا منهم، وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس، فلو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم، ولو في رواية واحد منهم فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم يكن شيء من ذلك علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لأحد بين الجلد والرجم، فلا يجمع بينهما إذن. واعتبروا حديث عبادة منسوخا قال الشافعي رحمه الله، فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط على الثيب، والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة. ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجوانية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم، انتهى. إسناد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قوله صلى الله عليه وسلم: واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها، فاعترفت فرجمها. وقد قال قبل ذلك: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن الجزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله، وهو متأخر عن حديث عبادة بلا شك، فكان ناسخا له. ثلاثة: أن هذا مؤيد بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد رجم رجلا في الزنا ولم يجلد. أخرجه ابن أبي شيبة ونحوه في البياقي مطولا، وفيه أنه رجم امرأة، وهو رضي الله عنه قد شهد التنزيل وأدرك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رجموا. أربعة: أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. الثالث: يجمع بين الجلد والرجم في رجم الشيخ والشيخة دون الشباب. وبه قال أبي بن كعب ومسروق، واستدل بالآية المنسوخ تلاوتها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. فقد وردت بلفظ الشيخ، ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة. قلت: الأظهر قول الجمهور بأن الزاني المحصن يرجم، بأن الزاني المحصن يرجم حتى الموت ولا يجلد، لما تقدم من أدلة هذا المذهب. ويتأيد هذا كذلك بأمرين أفادهما من مع غيرهما العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. واحد: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فيدرأ حد الجلد هنا لذلك. اثنان: أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في إيقاع عقوبة غير لازمة، وقد تقدم نحو هذا عن عمر وعائشة رضي الله عنهما عند الكلام على إسقاط الحد بالشبهة، والله تعالى أعلم. فإذا يقام حد الزنا على الكافر كالمسلم سواء، لحديث ابن عمر المتقدم في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين، وهذا أصح قولي العلماء. وفي المسألة خلاف راجع إلى الخلاف في هل من شرط الإحصان الإسلام، وقد تقدم الإشارة إليه. عقوبة من زنى بإحدى محارمه، اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد على قولين: الأول حده حد الزنا بغير محرمه ولا فرق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين. الثاني حده القتل بكل حال، وهو مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، واستدلوا بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرمه فاقتلوه. ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجة، وانظر الإغواء. قال: وهو أخص مما ورد في الزنا، وهو حكم عام من غير استفصال، والمقام يقتضي التفصيل، فدل على عدم التفريق بين المحصن وغيره، وأنه يقتل على كل حال. قلت: الحديث ضعيف، لكن ربما يتأيد القول الثاني بحديث البراء رضي الله عنه قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. صحيح لطرق أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وانظر الإغواء. زاد في بعض الروايات: وآخذ ماله. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها يعني محرمه باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد، انتهى. اعتراض على عقوبة الزنا ورده: تختلف عقوبة الزنا باختلاف حال الزاني، فالجلد والتغليب عقوبة الزاني البكر، ورجم عقوبة الزاني المحصن. وعلى أي من الحالين فقد أورد نفاة المعاني والمقياس اعتراضا على عقوبة الزنا، فقالوا: هذا تفريق في الشرع بين متماثلات، فكيف يعاقب الشارع السارق بقطع يده ويترك معاقبة الزاني بقطع فرجه، والفرج هو العضو الذي باشر فيه معصية الزنا، كما أن اليد هي الآلة التي باشر فيها معصية السرقة. وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذا الاعتراض وأتى عليه بالنقد والرد له من وجوه متعددة، مبينا أن هذا من أفسد القياس وأبطاله، وأن عين الحكمة والكمال هي فيما رتبه الشارع على كل جريمة بما يناسبها من عقاب. ونستطيع أن نستخلص وجوه الرد والتعقب لهذا الاعتراض فيما يلي: واحد، أن الفرج عضو خفي مستور لا تراه العيون، فلا يحصل بقطعه مقصود الشارع بالحد من الزجر والردع للغير، وهذا بخلاف السارق بقطع يده. اثنان، أن في قطع العضو التناسلي قطع النسل وتعريض للهلاك وقضاء على النوع الإنساني، وهذا بخلاف قطع يد السارق. ثلاثة، أن لذة الزنا سرت في جميع البدن كلذة العضو المخصوص، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن الذي نالته اللذة المحرمة. أربعة، أن السارق إذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج، فإنه إذا قطع لم يبقى له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الإنساني. خمسة، أن قطع العضو التناسلي مفضي إلى الهلاك، وغير محسن لا تستوجب جريمته الهلاك، والمحسن يناسب جريمته أشنع القتلات ولا يناسبها قطع بعض أعضائه فافترق. لهذه الوجوه ولغيرها من أسرار التشريع التي أبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى الكثير منها، يتبين المنصف أن عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأقومها بالمصالح وأوفقها للعقل، كما في عقوبة الزنا، وأن الشارع لم يفرق بين متماثلين قط، كما أنه لم يجمع بين ضدين أبدا، بل وضع كل حكم موضعه المناسب له، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الوجوه قد أبداها ابن القيم رحمه الله تعالى مختصرة ومبسوطة، فيحسن بنا بعد هذا السياق فيحسن بنا بعد هذا السياق ذكر كلامه الشامل في ذلك، إذ يقول: وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة، وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به، فيشرع قلع عين من نظر إلى محرم، وقطع أذن من استمع إليه، ولسان من تكلم به، ويد من لطم غيره عدوانا ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها. وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك، وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحة، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح من الحكم والمصالح. خصائص حد الزنا: خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص، وهي: الأولى تغليظ العقوبة، فالقتل عقاب مشترك بين عدد من الجرائم، لكن كونه رجما بالحجارة حتى تزرق النفس فليس هذا إلا في عقوبة الزنا للمحصنين، وهذا أشنع القتلات. والجلد عقوبة مشتركة بين جملة من الحدود، لكن عقوبة الزاني البكر وإن كانت بالجلد إلا أنها تخالف غيرها من ناحيتين: أولاهما أن الجلد 100 جلدة وليس في الحدود ما يبلغ هذا حدا، والثانية أن من تمام الحد التغريب، ولا يكون التغريب عقوبة حدية في غير حد الزاني البكر، والله أعلم. الثانية التنصيص على نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزنا، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فنهى الله تعالى عباده أن تأخذهم رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. الثالثة أمره سبحانه يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلو بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.